أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. يا

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء السلام على الإدارة المدينة.

Thank you. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين

وقيل للذين اتقوا يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ما أنزل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة الطيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أنزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يا مصطفى يا بلبل القرآن يا مجدد إن في ذلك لآية لقوم وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر طيب في العالم ما قلت كده أبدا وكان عن كل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم كلي من كل الثمرات فاسقي ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من ف وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أن اتخذي من الجبال بيوتا

ولله غيب السماوات والأرض وما لا تعلمون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء إما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم.